وعلى آله وصحبه وسلم. أظن أننا قد وقفنا في الكلام عن انتهينا من الضبط والعدالة، ووقفنا عند العلة والشذوذ، صح؟ عند العلة والشذوذ، وهذا آخر ما يتعلق بالحديث الصحيح. طيب، احنا كنا قرأنا كلام ابن كثير رحمه الله تعالى، مختصر من كلام الحافظ أبي عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى مع تعليقاته طبعا. كنا وقفنا فيه لغاية هنا. تمام، كل ده خلينا نعلق عليه ان شاء الله عز وجل. هنا قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في بداية نقله او اختصاره لكلام ابي عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى، قال: ثم اخذ يبين فوائده، يعني ابن الصلاح اخذ يبين فوائده، يعني الحديث الصحيح، وما احترز بها عن المرسل والمنقطع والمعضل والشاذ وما فيه علة قادحة، ذكر المحترزات من اتصال الإسناد. فإذا قلنا أن هذا الإسناد متصل، إذن هذا الإسناد ينتفي عنه الإرسال والانقطاع والإعضال والتعليق، أربع حاجات تنتفي عنه وهي المتعلقة بسقط في السند. ماشي، أربع أمور متعلقة بالسقط في الإسناد. السقط في الإسناد يعني وقع راوي أو اثنين أو ثلاثة من الإسناد. إحنا عندنا ضعف، إما أن يكون هذا الإسناد فيه ضعف في الراوي، تمام، والضعف هذا مثلا هنا الضعف، ماشي، الضعيف ده الضعف، سبب الضعف اما ان يكون طعن في الراوي او الرواية، ماشي، اما ان يكون الطعن في الراوي، الطعن في الراوي إما أن يكون في العدالة أو يكون في الضبط. في أمور تتعلق بكليهما. الطعن في الرواية نفسها، الرواية اللي هي الإسناد، ماشي، الرواية اللي هي الإيه؟ الإسناد، الإسناد اللي هي السلسلة، هي حكاية طريق المتن كما ذكرنا قبل ذلك، أو كما قال بعضهم سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن، الموصلة إلى المتن. يبقى دي الرواية. الطعن في الرواية ده، الطعن في الرواية غالبا بيكون سقط في الإسناد، بسبب سقط في الإسناد، ماشي. في حاجة بتتعلق الاثنين دول، طعن في الراوي وطعن في المروي أو في الرواية، ده بيتعلق بالإسناد غالبا، بيتعلق غالبا بإيه؟ بالإسناد. في عندنا كمان علتين لكنهم غالبا تتعلق هذه العلل بالمتن، اللي هو العلة والشذوذ. غالبا تكون في المتن، لكنها موجودة أيضا فين؟ موجودة أيضا في الإسناد. الاثنين دول أيضا يقدحون في صحة الحديث. إذن حينما قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى الحديث الصحيح، الحديث الصحيح، قال ذكر ما احترز منه، احترز من الحاجات دي، تمام، احترز من انقطاع في الإسناد، احترز من طعن في الراوي، احترز من طعن في الرواية، احترز من شيء يتعلق بالإسناد والمتن معا، بالإسناد اللي هي السلسلة، والمتن اللي هو آخر ما ينتهي إليه الكلام، آخر ما ينتهي إليه الكلام اللي هو المتن، سواء هذا الكلام كان مرفوعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيسمى حديثا، أو كان هذا الكلام موقوفا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيسمى أثرا على الغالب، تمام، أو كان مقطوعا أي موقوفا على من دون الصحابة، من دون الصحابة رضي الله عنهم، يعني موقوف على حد من التابعين، تابع التابعين، وانت نازل كلامه، كلام أي واحد من دول، ده بسميه مجازا حديث، مجازا بسميه حديث. تفصيلا في كلام، لا، لأن هناك من سوى بين الحديث والأثر، يقول لك نطلق الحديث على ما كان من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان من غيره، من كلام غيره سميناه أثرا، تمام، لك ورد في الأثر عن فلان مثلا، تمام. وبعضهم يسوون بين الحديث والأثر والخبر أيضا، يقول لك وجاء في الخبر، في الخبر يقول لك الخبر ده أوسع، أعبر به عن المرفوع لرسول الله وأعبر به عن الموقوف على الصحابة فمن دونهم، يبقى المرفوع والموقوف والمقطوع، المقطوع اللي هو الموقوف على التابعي، خلي بالك في فرق بين المقطوع وإيه المنقطع، المنقطع ده ضعيف، المقطوع ده ملوش علاقة بالضعف أو عدم الضعف، ممكن يكون ضعيف، ممكن يكون صحيح، ممكن يكون حسن، المقطوع هو كلام التابعي فمن دونه، المنقطع هو ده سقط في الإسناد، نوع سقط في الإسناد، نعم. الأمر واسع عند السلف، عند المتقدمين في ساعة، عند المتأخرين حبوا غالبا في الأزمنة المتأخرة بيستعملوا الطريقة المنطقية في تقسيم العلوم وحدها، يعني دخلوا الطريقة المنطقية، شغل المنطق في إيه؟ في تقسيم العلوم وحدها، من باب التقريب، أرادوا التقريب، وأرادوا كذلك حد المصطلحات. أنت أما تسمي، أما تدي كل حاجة مصطلح تقدر تضبط الإيه؟ الأمور. زي مثلا حدثنا وأخبرنا وسمعت وقال وعن وأن، لو المحدث قال قال فلان تساوي حدثنا فلان تساوي أخبرنا فلان أنبأنا فلان ها سمعت فلانا قال فلان، كل دي بنسميها صيغ إيه؟ صيغ تحمل، الأمر فيها سهل، تمام؟ كان سهل عند الأئمة المتقدمين، بعد كده بدأ يحصل تفريق أيضا عند بعضهم، بعضهم يفرق مثلا بين اللي هو سمعه من الشيخ نفسه، الشيخ بيقرأ بيحدث، الشيخ بيتكلم، يعني أنا بتكلم دلوقتي أنت تستطيع أن تقول سمعته أو حدثنا، ماشي؟ حدثنا إن كنت في جماعة، حدثني إن خصصتك أنت وحدك بالإيه؟ بالرواية. طيب لو الشيخ بقى بيقرأ عليه، يعني أنت تقرأ الآن كتابي، كتابانا، ماشي؟ بتقرأ كتابي وأنا قاعد أستمع، حدثكم فلان فلان فلان وأنا بسمع، هنا ممكن إيه تعبير آخر زي مثلا أخبارنا، فلاقي في تفريق. عايز القهوة ولا عايز المية؟ ماشي يا اخوانا. فكان الموضوع عند السلف ايسر منه، او عند المتقدمين ايسر منه عند من دونهم. بعد كده حب يقول لك احنا عايزين نضبط المصطلحات، نطلق اخبارنا على صيغ معينه في الروايه، وحدثنا على صيغ معينه في الروايه، بس الامر تعرض لان كتب قدمونا، فخلاص الموضوع ايه ما بقى موضوع كده بس يعني شرف شويه، لكن عند من يعتبره من الأئمة ما فيش فيه مشكلة. فالأمر دائما عند المتقدمين أوسع منه عند المتأخرين. المقطوع هذا غير المنقطع، المقطوع هذا اصطلاح يطلق على ما قاله التابعي فمن دونه. أيوة عادي، المقطوع ده يعني أضرب لك مثال حتى يكون الأمر إيه أقرب. لو مثلا أبو بكر بن أبي شيبة في كتاب المصنف، ماشي، شبر يعني ابن أبي شيبة عشان نختصر، ابن أبي شيبة مثلا قال مثلا حدثنا سنة برضو الاختصار، لو قال مثلا حدثنا الحميد، ماشي، حدثنا سفيان عن الزهري قال، مين اللي قال؟ اللي انا هكتبه الوقت ده كلام مين؟ كلام مين؟ كلام الزهري. الزهري اهو، عن الزهري انه قال مثلا ايه، اشوف اي مقاله مشهوره عن الزهري. مثلا قال لسفيان بن عيينة عز أنه قال حدث يا ابن عيينة، قلت وما أحدث؟ قال حدث فإن معك الزهري. ده إيه اسمه؟ إيه اسمه؟ ايه متن، صح؟ ده اسمه ايه؟ اسناد، صح؟ الاسناد ده الحميدي ثقة، ابن عيينة ثقة، عن الزهري كلام الزهري ثقة عن ثقة عن ثقة، يبقى الاسناد ده اسمه اسناد ايه؟ صحيح، متصل، صحيح، صح؟ ده اسميه ايه؟ الكلام ده أسميه أثرا مقطوعا. مقطوع يعني كلام مين؟ كلام الزهري. ممكن ده يكون ضعيف ولم يثبت عن الزهري، ما نخلي حد هنا غير سفيان مثلا من الضعفاء، أقول هذا أثر مقطوع وهو ضعيف، وهذا مقطوع وهو صحيح. فهمت؟ فالصحة هنا تتعلق بالإسناد، وإطلاق القطع مقطوع ده اصطلاح يطلقونه على كلام ما دون الصحابي اللي بعد تحت الصحابي يعني، لكن المنقطع نوع من أنواع السقط في السند، أي سقط في مكان في السند بنسميه منقطع. تمام؟ طيب نرجع ثاني لشغلنا. فجعل يحترز وبيتكلم عن الحديث الصحيح وبيصف الحديث الصحيح، بدأ يتكلم يقول لك ايه، فلما اقول متصل احترزت من المنقطع، لما اقول غير معلل احترزت من وجود عله. تمام؟ ولا يكون شاذا احترزت من الشذوذ. دي احترازات لينفي امراضا معينه تقدح في ايه، في صحه الحديث. ده اللي احترز منه ابن الصلاح. ماشي، وصلنا بقى في كلامنا هنا عشان ننهي خالص بقى كلام عن الحديث الصحيح، عن الشذوذ والعله. الشاذ والمعلل، هيأتي معنى الكلام على الشاذ والكلام على المعلل، لكن أنا أذكره هنا، وإذا جاء معنا عشان تكتمل القسمة حينما يأتي معنا في مبحثه بعد ذلك نمر عليه مرورا سريعا. بقول لك ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى، ولا يكون شاذا ولا معللا. الشاذ الشاذ أو الشذوذ والعلة غالبا تتعلق كما قلت بالإيه؟ بالمتن وإن كانت كذلك في الإسلام، ولا يكون شاذا ولا معللا. إيه هي العلة؟ لأن الشاذ هيدخل فيها. العلة عرفوها بكونها سبب، سبب خفي غامض يطعن في صحة الحديث مع أن الظاهر السلامة منه، مع أن الظاهر السلامة منه. إذن هو حاجة خفية، هي مش حاجة ظاهرة. يعني معنى ذلك إن الإسناد ما فيش فيه راوي ضعيف بين الضعف، لأن لو في راوي ضعيف بين الضعف دي لا يطلقون عليها علة، مصطلح العلة، وإن أطلق عليها علة تجوزا. بمعنى أقول إيه؟ وهذا الحديث معلول. العلة الأولى في الحديث أن فيه فلان وهو ضعيف، العلة الثانية تجوزا. لكن إطلاق العلة الاصطلاحية اصطلاحا عند أهل الفن، عند علماء الحديث، لا، ما تطلقش على السبب الخفي الغامض، خفي غامض. والظاهر في الإسناد السلامة منه، يعني مجرد ما يقعد ظاهر في الإسناد ما تعرفوش. ولذلك قال علي بن المدين رحمه الله تعالى: باب لا تجمع طرقه لا تعرف علته. حديث عايز تعرف علته لابد من ايه؟ جمع الطرق. جمع الطرق هو المعول عليه في إظهار العلة. ما ينفعش، مش ممكن، لا تظهر العلة عليه المدين، لا تظهر العلة أبدا في الإسناد إلا إذا جمعنا طرق الحديث. لأنها تعرف أنت التفاصيل فيما بعد إن شاء الله عز وجل، إيه هي العلة وممكن تحصل إزاي. أذكر مثلا حاجة، مثلا أبو إسحاق السبيعي واسمه عمرو بن عبد الله الهمداني الأعمش واسمه سليمان ابن مهران، ماشي، قتادة ابن دعامة السدوسي رحمه الله تعالى، وغير هؤلاء كثير. دول اشتهروا بالتدليس. يعني ايه التدليس؟ التدليس انواع كثيره ستعرفونها في محلها، لكن هذكر لكم نوع واحد بس يتعلق بالاسناد، تدليس الاسناد. انتم الان تسمعون مني، تمام؟ غاب احدكم عن درس من الدروس، فراح سائل واحد من اخوانه: ماذا قال الشيخ في هذا الدرس؟ قال كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. رحت انت كاتب الايه؟ ما نقله هو وسمعه في الدرس وكتبته الآن عندك. فإذا حدثت أنت الآن قلت: قال محمد كذا وكذا وكذا. قال محمد، هل أنت سمعت هذا من محمد؟ لكنك سمعته بواسطة أخيك إسلام، صح؟ فرحت أنت إيه؟ أنا أقول حدثت إسلام عن محمد؟ لا، إسلام بقرين بيخ، أول ما أقول هكبره ولا لا مش هينفع، أو أصغر نفسي بقول بياخد عن القرينة، فإيه؟ فيقول لك إيه؟ سيبك من الإسلام، حط الإسلام على جنب. أنا أقول قال إيه؟ محمد على طول وهسيب الإسلام. ده سبب، ممكن يكون ده سبب، يعني مش بغيض قوي، لكن أبغض من هذا السبب أن يكون إسلاما، أن يكون إسلام إيه؟ ضعيف. لو أن إسلاما فيه ضعف أو كذاب متروك عافاك الله من ذلك، ورحت أنت بقى أسقطته وما ذكرتوش في الإسناد، لأنك إذا ذكرته في الإسناد، الإسناد ده إيه؟ هيتضرب عليه. ثم قال محمد، الثقة مثلا على طول، قال محمد، وحط إسلام على جنب علشان ما يضعفش الحديث بتاعي. الأسباب الأخرى بقى اللي بقولك ممكن تكون يعني مش سيئة قوي، إن هو مثلا أصغر منك في السن وأنت أكبر منه وقرينك، فأنت مش عايز إيه يبقى بتحدث بواسطة. سبب ثالث مثلا تكون أنت مثلا مش عايز الإسناد يطول، يبقى في أكثر من واحد في الإسناد، إن كلما قصر الإسناد كلما رغب فيه المحدثون، كل ما الإسناد يكون أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه إيه أفضل وأسلم، مش في كل الأحوال طبعا، مش في كل الأحوال. فهنا دول مدلسين. المدلس لما محمد قال قال محمد ومحمد قال صح بس ما قال ليش. لما هو يقول قال محمد أو ما نراجع أشوف هل سمع محمد من محمد أم لا، أبص في ترجمتي أتلاقي محمد من شيوخ قد سمع منه خلاص، هنا إسناد صحيح صح، إسناد صحيح ولا لا، لأنه هو سمع من محمد. لكن هنا أيوة ده الظاهر، لكن الحقيقة إن الحديث ده بالذات ما سمعوش من مين، من محمد، إنما سمعه بواسطة إسلام. لما جمعنا طرق الحديث بقى كلها يظهر لها الرواة عن محمد تمام، إلا رواة مباشر ضرب بواسطة إلى غير ذلك حتى تظهر لي هذه العلة. أيوة من خلال جمع الطرق. فالصورة الظاهرة في البداية أول وهلة كده تنظر الإسناد، الإسناد ده سالم ما فيش فيه أي مشكلة، لكن إذا دققت وجمعت طرق الحديث تبين لك إن فيه هنا إيه واحد هنا سمع بواسطة واحد بواسطة يعني شيخ آخر، وربما كان هذا الشيخ ضعيفا، كان قتادة رحمه الله تعالى يدلس عن الضعفاء والمتروكين، يعني يسقط الضعيف أو المتروك. وابن جريج رحمه الله تعالى كان يحدث عن الضعفاء والمتروكين كما قال عنه الإمام الدارقطني، فكان يقول قال فلان ويسقط إيه يسقط شيخه، لأنه يعتمد على أنه سمع من شيخ شيخه في الإسناد ده بالذات، في الحديث ده ما سمعوش لكنه سمعه بواسطة راو ضعيف فأسقط هذا الضعيف. وممكن خلي بالك ما يكونش ضعيف عنده، ممكن ما يكونش ضعيف عنده، لو أنه ضعيف عنده لا شك أن هذا حرام، لكنه لا يسقط عدالة الراوي، يعني الراوي اللي بيعمل كده عدالته ما تسقطش ولا حاجة، عدالته ما تسقطش، لكنه لا يقبل منه حديث حتى يصاب، ما عادش يقبل منه أي حديث ولا حديث يقبل منه إلا إذا قال سمعت أو حدثنا صيغة صريحة ما فيش فيها إيه، ما فيش فيها إيهام، وإن كان المدلسين دخلوا الإيهام أيضا في حدثنا. طيب دي بسمها إيه بقى، الإسناد اللي فيه أبو إسحاق السبيعي ماشي قال مثلا عن فلان، عن ما قالش حدثنا عن فلان، أو ما أنا أقول إيه الحديث ده معلول، معلول بإيه، أقول أبو إسحاق السبيعي مدلس على طول ابتداء كده، أبو إسحاق السبيعي مدلس وقد عنعن في هذا الإسناد، بجمع الطرق يتضح لي، هيتضح لي إيه، هيتضح لي إن فيه هو واسطة وأعها أبو إسحاق السبيعي، والواسطة دي غير أبي إسحاق ذكرها فين في الإسناد، فظهرت لي العلة بعد جمع طرق ليه جمع طرق الحديث. إذن هذه علة خفية قادحة في صحة الحديث مع أن الظاهر السلامة منه. ولذلك العلماء قالوا إن قيد القادحة مهمة، وما كانت فيه علة قادحة. بعض العلماء قال لك أصل العلة ممكن تكون قادحة ممكن تكون مش قادحة، ممكن ممكن إزاي؟ قال لك العلة القادحة صورة من اللي احنا ذكرناها، صورة من اللي احنا ايه ذكرناها. الأعمش روى عن أنس بن مالك أدركه وحج معه تمام، لكنه ما سمع منه حديث ولا حديث سمع منه. فإذا قال الأعمش قال أنس بن مالك نقول له ايه في البداية، أما تعرف الأعمش تشوف انت تتراجم ترجع للتراجم تلاقي أدرك أدرك الإدراك واضح ما فيش أي مشكلة خالص. طب وما إيه المشكلة؟ أرجع لترجمته هتلاقي أدرك الشيخ معاصرة، وإحنا قلنا والإدراك والمعاصرة يعني عند جماهير المحدثين يثبت به السماع. لو واحد ادعى قال فلان وبصيت ترجمته فرأيته قد أدركه عاصره وأدركه، أدركه بمعنى أنه هو مثلا يمكن يسافر له ممكن يروح له، أدركه في سن تسمح له بالسماع والسفر والكلام ده، خلاص ماشي أقبل إيه أقبل منه إلا أن تظهر لي إيه علة. فما الأعمش قال قال أنس بن مالك، قال أنس بن مالك يوم يوم الوصفة قلت له إيه ما سمع من أنس بن مالك شيئا. ده بعض المحدثين أو على التحقيق بيسموه إرسال خفي. يبقى أنا عندي حاجتين، التدليس واحد، اثنين الإرسال الخفي. ده في نزاع من العلماء من يعده نوعا من التدليس، ومنهم من يعد الإرسال الخفي علة مختلفة عن التدليس. إيه ضبط الفرق بينهم؟ زي ما حصل هنا، إن ده هو روى عنه، ليه رواية عنه، هو أصلا سمع منه بس الحديث ده ما سمعوش، فهو ده تدليس. تدليس من الدلسة، من الظلمة، يحاول يظلم عليك الإسلام، يدلسه يعني يخليه ظلام علشان ما تعرفش تفطن للي هو عمله، لأن العمل ده ممكن يكون مصيبة كبيرة، يكون راوي كذاب، راوي وضاع، متروك، تمام؟ مين؟ اللي هو سقط من الإسناد؟ أيوة، أنا قلت لك إيه؟ التدليس علة في الإسناد وليست قدح، تقدح في الإسناد ولا تقدح في الراوي. التدليس يقدح في الإسناد ولا يقدح في الراوي. ما هم دول ثقات اللي ذكرهم لك دول، لكن عقوبة لهم لا أقبل منهم حديثا حتى يقول حدثنا، كما قال إمامنا الشافعي رحمه الله تعالى، إن من دلس علينا فقد أبان لنا عوارا. يدلس علينا مرة يبين لنا عوار، فلا نقبل منهم، يعني نأمن، لأن الأصل الذي يعتمده أئمة الحديث غالبا الاحتياط، الاحتياط في الرواية حفاظة على جناب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، عشان ما تخش الكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أنا قلت لك إن التدليس مش كل أنواعه يعني يأسم به الراوي، في أنواع مكروهة وفي أنواع محرمة، محرمة لكن هو يأسم مع إيه؟ أما أقول لك مثلا في حكم مثلا فعل من الأفعال التعبدية، أقول لك هذا فلان يأسم لكن عبادته إيه؟ صحيحة، آسم، فعل محرمة لكن الصلاة صحيحة، فعل محرم بالصلاة والصلاة صحيحة، فهو ده هنقسمه لو تعمد أن يسقط كذابا عنده، كذابا إيه؟ له برضه ما تحكمش عليه وتتصرف. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كان يروي عن محمد بن أبي يحيى الأسلمي، محمد بن أبي يحيى الأسلمي، وجل العلماء ضعفوا وكان مبتدعا وفيه بلايا، وكان يروي عنه الشافعي، وكان يقول عنه علي بن معين أو يحيى بن معين ما وثقه أحد إلا الشافعي، وكان الشافعي يقول انظروا إلى صلاحه، انظروا إلى كذا، خدع فيه الإمام الشافعي رحمه الله، وانخدع فيه الإمام الشافعي فروى عنه. أقول الشافعي رحمه الله تعالى يروى عن الكذابين ومبتدع، كان في أكثر من بدعة، كان جهمي، كان معتزلي وقداري، وفي شوية حاجات كده بلايا كمان، غير أنه هو كان متروك الحديث الحمد لله، متروك الحديث، وكل ده الشافعي بيروى عنه. الشافعي كان يقول عنه حدثنا الثقة، وما إيش يذكر اسمه بعد كده، حدثني من لا أتهم، أما عندي فلا أتهمه. فهو يرى منه الجانب دول. أحيانا كانوا رواة الكذابين والضعفاء يتزينون للأئمة، يعني إيه تزيين؟ يعني كان يحيى بن معين كده يخرج كده في رحلة يروح يسمع المحدثين مثلا مع أحمد بن حنبل أو حد من هؤلاء الأئمة الكبار، فيدخل كده على المحدث، المحدث طبعا الأخبار بتوصله على سبيل يقول الأخبار بأحمد بن حنبل النهاردة جاي مثلا جاي البصرة، هو ومين؟ ويحيى بن معين. هيجوا بيحضر لمجلسي يوم بقى إيه؟ فإذا حضر أحمد بن حنبل المجلس ويحيى بن معين يحدثون بصحاح حديثهم، والضعيف ده مش كل حاجة عنده ضعيفة، والكذاب ده مش كل حاجة بيرويها كذب، لا في حاجات صحيحة، فيحدثون بصحاح حديثهم الحاجات الموضوع. فأحمد ويحيى يقعدهم يسمعهم، ده محمد بن حميد الرازي ذهب، كان أحمد بن حنبل ويحيى بن معين يوثقان، كان يوثقوه، وهو كان بيسرق الحديث وبيقلب الروايات والأسانيد واللي كشفوا أهل بلده لأن هم اللي عارفينه، لكيش هو ابو حاتم الرازي ومحمد بن ابو حاتم الرازي ومحمد بن واره الرازي وابو زرعه الرازي الرازيين تمام. وقالوا احمد لم يعرف كما عرفناه، ولذلك قالوا بلدي الراوي اعلم به من غيره. تنزل بلد تذهب الى عالم العلماء، اذا كنت تعرف احدا من اهل العلم تعرفه في هذه البلده فاذهب اليه وسله، زي ما حصل مع مين؟ مع مقضية المخلد. لما ذهب الى الامام احمد رحمه الله تعالى دخل مجلسا فوجد رجلا يجلس في المجلس ويسالونه ما تقول في فلان؟ يقول فلان ثقه، فلان ضعيف. فقال من هذا؟ قالوا هذا يحيى ابن معين. وهذا يحيى ابن معين. فدخل قال عندي اسيره يرحمك الله، وقد جئت من بلاد بعيده، من بلاد المغرب الاندلس تمام، عندي اسئله كثيره. فبدا يسال بعدين الناس ديت عندنا اسئله يرحمك الله، سؤال واحد بس اخر حاجه سؤال اسال، ها ما تقول في احمد ابن حنبل؟ فيحيى ساعه ما قال له كده قال احمد بن حنبل هذا سيد المسلمين. انت بتتكلم في مين؟ احمد هذا سيد المسلمين. خلاص عزب ايه؟ او نزل راح لمين؟ ليحيى تمام؟ يبقى بلدي الراوي اعلم به من ايه؟ اعلم به من غيره، طبعا اذا كان ايه؟ اماما او كان معتبر، كان البلدي ده معتبر لكن ممكن ما يكونش معتبر يكون غيره ادرى واعلم به. ده اصل من الاصول، مهم جدا عند الترجيح حال الخلاف في الراوي. لما يحصل خلاف في الراوي على الراوي فلان يوثقه فلان ضعفه، عندنا طرق كثيره للترجيح، منها هذه الطريقه. عرفت بعض انواع العله؟ عرفت دي بتسمى عله خلاص غالبا. طيب قلنا العله اما ان تكون قادحه او غير قادحه. عله غير قادحه هم غالبا لا يطلقون العله الا على ما كان قادحا، لكن في عله غير قادحه عند بعض المحدثين، عندهم شيء من التشدد شويه خلافا لجمهور المحدثين. يقول لك لو ان حصل خلاف على الراوي، مثلا اختلف الراوي اللي روى الحديث ده هو فلان ولا فلان، فلان ولا فلان، او اختلف على الصحابي هل راوي هذا الحديث هو ابو هريره ولا ابو سعيد الخدري رضي الله عنه، الخلاف ده مؤثر في حاجه؟ حط ابو هريره، حط مكانه ابو سعيد الخدري حيثما دار الاسناد، دار على صحابي والصحابه كلهم عدود. خليه في الطبقات الانزل، ها مثلا اختلفوا هل هذا من حديث سعيد بن جبير ام من حديث سعيد بن المسيب، حصل اختلاف هو من حديث سعيد بن المسيب ولا حديث سعيد بن جبير، هو محصول بين الاثنين يدا يدا، ده عله؟ قال لك دي عله، دي ايه؟ عله، لكنها عله غير ايه؟ قادحه. امال سميتها عله ليه؟ سميتها عله لان الراوي اللي تحته، اللي تحتهم الراوي ده هو مثلا، مثلا ده عن حصل عنده ايه؟ شك، قال عن سعيد ابن المسيب او قال عن سعيد ابن جبير، يبقى هو حصل عنده ايه؟ لبس. اللبس ده بسميه وهم، سميه وهم شك، هو يده يده تمام. فقال لك دي عله لكنها غير مؤثره لان في الاخر، في الاخر الموضوع محصور في اثنين ايه؟ ثقات، حيثما دار الاسناد دار على ثقه تمام. الا اذا كان ده ما سمعش من الصحابي ده، يعني مثلا سعيد بن جبير مثلا، مثلا لم يسمع من هذا الصحابي من ابي هريره، ما سمعش من ابي هريره والحديث حديث ابي هريره، فحصل هنا خلاف اما سعيد بن جبير او سعيد المسيب، دي عله مؤثره مش مؤثره؟ عله مؤثره، لانه لو كان ابن جبير هقول يبقى هذا الحديث فيه عله، فيه انقطاع تمام، لم يسمع من هذا الصحابي. لكن لو الاثنين ثقات وأدركوا الصحابي، معروف أنهم سمعوا من هذا الصحابي، ما فيش فيه إشكال، ودي بسميها علة، لكنها علة غير إيه؟ غير قائمة. لا ما ينفعش. هذا المحمل يحتاج إلى قرينة. إيه هي القرينة؟ إننا نجمع طرق الحديث. هتلاقي إن الزهري ليه أقران في نفس الطبقة بتاعته دي، في ناس قعدت معاه وسمعت من ده أو من ده، فأجا أشوف في الطبقة بتاعته هتلاقي الزهري هنا قال شك الزهري ده أو ده، ومعظم من روى مع الزهري قال عن سعيد بن جبير. عن سعيد بن جبير أقول الأكثر قالوا عن سعيد بن جبير، والزهري شك، يبقى هحمل قول الزهري مع الجماعة أولى من قوله مع الأقل، فأقول يبقى أنا أرجح الجانب دول. عشان أرجح ما فيش عندي ترجيحات عقلية مزاجي، ترجيحات كلها لابد أن تكون تحت أصول وقواعد. علم العلل علم عميق جدا جدا، ولم يتصدى له إلا الجهابذة، لكنه هو مش إلهام كما كانوا يقولون إن علم العلل ده إلهام، يعني وحي بنزل على الراوي، مش إلهام ولا حاجة، لكنه جاء عن طريق الممارسة. وكلما كنت أكثر ممارسة للعلم كلما كنت أخبر فيه وأقعد. التنظير فقط، يعني اللي بيعتمد فقط على ده هو بس النظري بس، عمره في حياته ما يصل، هتلاقي عنده قصور قوي جدا جدا. لكن لك إذا نزلت هذا البحر وخطة بقت خطة في الأسانيد والمتون والاختلافات وكلام العلماء، ستجد أمرا آخر، وربما تغير بعض القواعد، أو تجد كلاما للعلماء في حال العمل والحكم على الأحاديث يقيد لك قاعدة كانت عندك مطلقة. ها احنا بنجمع مثلا، احنا بنشتغل لقاعدة معينة، أو الحديث ده مثلا بتكلم على حاجة تتعلق بالشذوذ مثلا، بالشذوذ، فأقول الحديث ده يؤيد القاعدة دي، الحديث ده لا يؤيد القاعدة دي، أبدأ أنا أجمع للقاعدة التي نظر لها العلماء من قبل تمام واختلفوا فيها، يبقى عندي أنا أمثلة، الأمثلة دي ممكن من خلال جملة من الأمثلة يترجح عندي إيه؟ جانب من الجوانب. ده تستطيع أن تقدر تقول بقى هنا إيه؟ إن أنت ترجيحك جاء عن تقليد أم عن اجتهاد؟ صار عن اجتهاد. صار عن اجتهاد ليه؟ لأنك غطى البحر هذا ومارست العمل. فغالبا يا إخوة الذي لا يمارس العمل مجرد بس ياخد إيه، يقول لك أنا عايز أخد بس إيه جملة في علوم الحديث وخلاص على كده، أعرف بس إيه يعني الصحيح يعني الضعيف، خلاص دي مجرد بس معرفة، لكن هذه المعرفة لن تؤهلك لشيء، قطعا لن تؤهلك لشيء، لأن المعرفة دي أصلا هي قواعد يراد منها التوصل إلى، يعني وسائل يراد منها التوصل إلى غاية. إيه هي الغاية؟ الغاية هي الحكم على الحديث بالقبول أو الرد، تمام؟ أنت أخذت الوسيلة وسبت الغاية، ما وصلتش للغاية اللي أنت من أجلها درست هذا العلم، مجرد بس يبقى عندك معرفة فقط. طب هتفيدك في المعرفة يعني دي هتفيدك في إيه؟ ما هي الغاية في الآخر من هذه الوسائل أن تصل إلى الحكم على الحديث، لأن أنا ما صار الحكم على الحديث ده يا ده ينفعني في علوم كثيرة جدا، هاجي في علم التفسير، حتى في النحو، في الترجيح، حتى في الشعر، حتى في الشعر لابد من أسانيد تدل لي على فلان، لما يجوا ضعفوا بعض الشعراء يقول لك يروي فلان مثلا يروي عن نوح وعن آدم، فين الأسانيد اللي بتدل على الروايات دي؟ قال نوح لما حصل كذا فقال كذا وكذا وكذا، وجيب أبيات شعر مثلا عن نبي الله نوح قالها، فين ده نوح قال الكلام ده؟ جبت الكلام ده منين؟ عرفت منين نبي الله نوح قال هذه أبيات الشعر؟ تمام؟ لابد من أسانيد في كل حاجة، كل مجال تحتاج فيه إلى هذا العلم. ماشي يا إخوانا؟ يبقى عرفت إيه هي العلة؟ وإيه هي العلة القادحة؟ وإيه هي العلة الغير القادحة؟ العلة الغير القادحة يكون في اختلاف حيثما دار الإسناد دار على ثقة أو دار على صحابي، هنا بنسميها علة عند الجمهور غير قادحة، عند بعض الأئمة بيعتبرها قادحة أيضا، بيعتبرها قادحة من الباب اللي قلته لكن ده وهم، لكن الجمهور على ايه اللي قلت لكم اثبتوا عليه. من ضمن العلة بقى الشذوذ، الحاجة التانية عندنا الشذوذ. ايه هو الحديث الشاذ؟ قال لك الحديث الشاذ ليه تعريفات كثيرة، لكن يعني الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى احنا ابتداء ناخد بالتعريف ده وبعد كده هنطعن فيه. نستدرك عليها نتكلم فيها نزود عليها يعني فيما بعد إن شاء الله عز وجل ممكن إيه يبقى في كلام ثاني في التعريف. لكن التعريف ده ابتداء هو إيه أقوى التعريفات وهو تعريف الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. وأنتم عارفين من الحافظ ابن حجر حافظ ابن حجر إيه مذهبه إيه شافعي آه فتعصب لمين للشافعي معاذ الله. حافظ ابن حجر رجل مجتهد يتعصب للشافعي معاذ الله أن يتهم بهذا اتهمه بعض يعني المعاصرين بهذا الكلام. قال ابن حجر أنه متعصب للشافعي فتعصب لرأي الشافعي في الحديث في الشاذ مثلا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى هو أول من أصل في إيه؟ هو أول من صنف أصول الفقه وأول من وضع قواعد يؤخذ بها أو يعول عليها في أصول الفقه كان من ضمن مباحث السنة والكلام دول فمن ضمنها الكلام على الشاذ وغيره. قال لك الشاذ هو مخالفة الثقة حافظ ابن حجر حتى القيد دخل هذا المقبول لمن هو أوثق منه الحافظ ابن حجر حتى القيد ده بدل لمن هو أوثق منه خلاه لمن هو أولى أصبح الآن عندي الحكم على الشذوذ لابد فيه من عدة أمور. أول حاجة لازم يكون فيه مخالفة مخالفة لمين؟ الثقة. الثقة خالف مين؟ من هو أوثق منه ماشي؟ فالحافظ ابن حجر قال لو قلنا الثقة يبقى هنحصر القضية في الثقات. طب لو راوي حسن الحديث حسن الحديث اللي هو بنسميه صدوق الثقة ده اللي بنقول على حديثه صحيح الصدوق بنقول على حديثه حسن خلاص. قال لك طب لو واحد أنزل شوية من الثقة يعني صدوق خالف من هو أولى منه خالف ثقة مش داخل معايا في التعريف ولا داخل داخل معايا في التعريف. ليه؟ لأنني أقبل الحديث الوارد عن الثقة وأقبل الحديث الوارد عن الصدوق بقبله ولا بقبلوش بقبله. يبقى أنت في هذا الرسم لما أقول مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه ممكن يخرجوا لي إيه الصدوق. فالأفضل أن أقول مخالفة المقبول. يبقى المقبول ده هو حق اثنين هما إيه ثقة وصدوق أقلام الله المستعان. لازم أن أقلام تخصنا فكرنا نجيب أقلام وتتعامل معاه ماشي. أقلامنا ما تطلعش لحد أبدا غير في الدروس بتاعتنا بس فقط عشان بس نعرفش نتعب فيها. يبقى هنا الحافظ ابن حجر حب يعدل قال المقبول وقالوا له الموضوع مش مستاهل الكلام دول ولا حاجة. ليه؟ لأن لو قلنا مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه لو الثقة خالف من هو أعلى منه في الرتبة ثقة حافظ مثلا ثقة ثقة أو ثقة ثبت حكمنا على حديث الثقة بالشذوذ من باب أولى لو الصدوق خلف الثقة نقول له إيه حديثك إيه شاذ صح ولا إيه. يبقى إذا حكمنا على الأعلى في حال مخالفته بالشذوذ فمن باب أولى أن نحكم على من هو أدنى منه مش محتاجين القاضي بتاعك ده يا ابن حجر خلاص رحمه الله تعالى. طيب لمن هو أوثق منه قال لك لمن هو أولى منه أيضا عشان يدخل إيه يدخل موضوع الصدوق لمن هو أولى منه لمن هو فوقه لأن ممكن يكون الصدوق ده واحد اثنين ثلاثة واحد خلف ثلاثة واحد خلف أربعة صح ولا إيه؟ المخالفة هنا بتكون إزاي؟ مثلا أضرب لكم مثال في راوي اسمه زائدة ابن معاوية الروضة الثقة. تمام؟ هذا الراوي روى حديثا عن وائل ابن حج أن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد كان يشير بأصبعه. زائدة قال إيه؟ يحركها. ماشي؟ زائدة ده سمع هذا الحديث من وائل بن حجر. جينا نبص هنا اتلاقينا أقران زائدة وعددهم 13 راوي. 13 ايه؟ راوي. فيهم سفيان وشعبة وناس كبيرة قوي. تمام؟ رووا نفس الحديث عن الشيخ بدون ايه؟ بدون محرك. حكمت انا على اللفظة دي بايه؟ قال لك اللفظة دي شاذة. طبعا مسألة الشذوذ دي فيها خلاف بين العلماء. هناك من يقبل زيادة الثقة مطلقا، يقول لك طالما ثقة روى يبقى هو ايه، حتى لو محدش رواها غيره هنقبلها، ونقول من علم حج على من لم يعلم، ومن سمع حج على من لم يسمع، وانا عندي زيادة علم، قلت سمعت وانت لم تسمع، لماذا تطعن فيما سمعت انا؟ تمام؟ لكن دي منتفية عندنا هنا، وده هو الاقوى الأقوى في التقعيد والتأصيل. لأن أنا كنت 13 وال13 دول فيهم من هو أثبت منه وأحفظ منه وأكثر ملاصقة للشيخ منه. ال13 يقولوا إحنا سمعنا الحديث ده، ولا سيما إذا تعددت المجالس، ده سمعه في مجلس ده سمعه في مجلس، تعددت المجالس، إحنا سمعنا الحديث ده ما سمعناش اللفظة دي يا جماعة، أنا سمعتها. طب إشمعنى أنت اللي راوي اللي الشيخ بتاعنا هيديك الزيادة دي وما يدهلناش؟ هل احنا كنا نايمين؟ قطعا لا. ليه؟ لان هما لو نايمين مش هنقول هما ايما حفاظ وثقات. لو بيناموا في المجالس هيتكتب كده في ترجمتهم كانوا ينامون في مجلس التحديث ومن ثم فيه غفلة، ومحدش قال انه في غفلة. بما انه لم يقل احد انه في غفلة وهو ثقة حافظ، فهو اثبت منك واحفظ منك. تمام؟ ففي نفس الحديث عن نفس الشيخ لم يسمع واحد من هؤلاء هذه الزيادة، الأولى إن نتهم الجماعة بالغفلة ولا نتهم الواحد بالخطأ؟ صح؟ حتى منطقيا الأولى نتهم الواحد بالإيه؟ لأن إيراد الخطأ، ورود الخطأ على واحد أعظم من ورود الخطأ على جماعة، ولا سيما إن كانوا في هذا الوصف. فبسمي دي إيه؟ شاذ. خد بقى حاجات من دي كثيرة كثيرة منها، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه. كلمة يرقه، فليرقه لي، ده أمر لا بد منه. كده كده إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، أنت هتشربه ولا هتريقه؟ صح؟ دي الزيادة دي مش منافية، مش منافية للحديث. يعني إيه؟ يعني مش حاجة ملهاش علاقة بالحديث، لأن الكلام في الشذوذ في تفريعات كثيرة. منهم من قال إذا كانت الزيادة منافية، منافية يعني إيه؟ واحد جاب لي زيادة في حديث تحمل حكما مختلفا، ها؟ الحديث بيتكلم عن حاجة واحد جاب لي حكم زيادة، فيقول لك الحديث حديث فلان فيه حكم زائد، فيه زيادة استفدت منها حكما زائدا. قال لك ما الحكم ده بسميه زيادة منافية. منافية ليه؟ لأنه أتى بشيء مخالف لأصل الحديث الموجود. أما إن كانت الزيادة موافقة، يعني ما فيش فيها خلاف لسياق الحديث، فبعض العلماء قال تقبل. تمام؟ والأصح والذي عليه عمل كبار الأئمة وعليه عمل الدارقطني رحمه تعالى في كتابه الضخم اللي هو علل الحديث، هو أنهم لا يقبلون هذه الزيادات إلا إذا كانت هناك قرائن معينة هنعرفها إن شاء الله في التوسع أكثر من هذا بإذن الله عز وجل. تمام؟ فحكمنا عليه بالشذوذ. إذن الآن لما تيجي تعرف بقى الشذوذ على اللي احنا قلنا ده، قلنا مخالفة موجودة ولا لا، الثقة موجودة ولا لا، لمن هو أوثق منه موجودة ولا لا، يبقى دي أسميها شاذة. الشذوذ نوع من العلة، صح؟ لان لو جالي الاسناد بتاع زائده ده الاسناد دون الاسناد لوحده اهو قرات هذا الاسناد اقول في ايه صحيح على طول ثقه ثقه ثقه ثقه ثقه كل مسلسل بثقته كل واحد سمع من فوق منه خلاص سند صحيح متصل الاسناد الى قائله حديث صحيح لما جمعت الطرق بقى ظهرت لي العله قال لك طب ما هي نوع من انواع العله انت جيت تقول لي ولا يكون شاذا ولا معللا لما كفايه ولا يكون معللا والشذوذ نوع من انواع العله زي التدليس والارسال الخفي و صح قال لك اصل حته الشذوذ دي بالذات بقى المسألة دي زي ما أنا ذكرت لكم الآن فيها خلاف فالفقهاء والأصوليون يقولون القاعدة عندنا أن من علم حج على من لم يعلم ومن سمع حج على من لم يسمع واللي معاه زيادة علم يقبل ما تقولوش أنت إيه أنت جايب ده منين يعني ما أقول لك خبر تقول لي ما حصلش ليه ما حصلش ليه لأن ما سمعتوش يا سلام أنت ما سمعتوش وما حصلش أنت يعني كونك لم تسمعه وأنا أثبت لك سماعه إذا كنت بتشك فيه تحقق صح؟ لكن ينفع مباشرة كده تقول ما حصلش دي اسمها مصادرة اسمها إيه؟ اسمها مصادرة أنت بتصادر لا فهم الفقهاء يقول لك كده يقول لك واحد عنده علم زائد جاب لي فائدة زائدة أقول له ما حصلتش ولا سيما إذا كان الرجل ثقة أرأيت لو تفرد هذا الراوي بحديث أحكم عليه بإيه؟ لو تفرد بحديث حديث كامل ما حدش وافقه في الحديث ما حدش روى غيره خلي بالك ده ثقة ده اسمه ايه ثقة وحديث الثقة بسميه صحيح يبقى حكم الحديث لو تفرد صح قال لك طيب اذا قبلت حديثه حال التفرد من باب اولى تقول زيادته اقول له لا في فرق ايوه لان هو كونه روى حديثا كاملا وتفرد به محدش خلفه لكن لما خالف الجماعة أظهر لي عوارا تمام ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أحق ما قال ذو اليدين لأن كان في المجلس أبو بكر وعمر قاعدين في المجلس وكبار الصحابة سكتوا وتكلم رجل في يديه طول هو ذو اليدين فقال أنقصت الصلاة قصرت الصلاة النسيت فقال لا هذا ولا ذاك المستقر عنه وسلم أنه هو الصلاة صحيح فانتقل مباشرة إلى الجالسين أحق ما قال باليدين قال نعم طب ليه ما خدش خبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي مباشرة طعنا فيه لا لكنه لما كان في المجلس الأكابر وسكتوا حصل غيبة طب ما هو الناس الكبيرة اللي قاعدة ورايا والحفاظ والخاشعين اللي هم يعني مش هيبقوا تايهين ولا حاجة في الصلاة أبو بكر وعمر والصحابة الكبيرة سكتم معنى ذلك إيه؟ فأحدث الأمر لي بدل اللي حصل هنا في موضوع الزيادة يا إخوانا خلاص فلما حدث خلاف بين الفقهاء والأصوليين مع الفقهاء والأصوليين في طرف والمحدثين في طرف أراد المحدثون أن يبينوا مذهبهم فراح قال لك ولا يكون شاذا ولا معللا ومع أن الشذوذ نوع من العلة لكن من باب التأكيد على بعض أفراد العام أما أقول لك إيه أما أجيب لك فرد من الأفراد أقول لك دخل الطلاب ومحمد ما هو محمد من ضمن الطلاب ولا ضمن الطلاب ها؟ لكن التنصيص على محمد أكيد للتأكيد لحاجة تأكيد فهم أرادوا أن يؤكدوا هذا فأفرضوا في التعريف قال ولا يكون شاذا وخلي بالك احنا افرضناها علشان الفقهاء ولا معللا لو وجدنا لها شواهد يعني احاديث اخرى ماشي شواهد لكن هي في الحديث الواحد لا انا كلامي خلي بالك الشذوذ ده ان يكون في راوي الطلاب بتوع مختلفين عنه تمام عفوا العكس او الراوي الطلاب بتوعه راوي واحد الطلاب بتوعه مختلفين عليه هو ده اللي انا بتكلم فيه لكن لو في واحد تاني غير ده روى الحديث ده بسميه شاهد تمام ده بطلعه ملوش علاقه بيه ملوش علاقه بيه. الروي ده ممكن يكون في وسط السند، في اول السند، في اخر السند، زي ما يجي. ممكن الحديث الواحد يكون فيه اختلاف اختلاف اختلاف. يعني انت شوف مثلا انا ضركتني ضركتني، يذكر لك ايه حديثه، رواه فلان واختلف عنه، ورواه فلان واختلف عنه، ورواه فلان عن فلان واختلف عنه، خلافات خلافات خلافات. ممكن احاديث بنعملها 10 متر. ايوه، عشان اجيب شجره الاسناد، الاسناد عشان احطه ممكن احتاج ورق طوله 10 متر. هكون عامل حاجات كده من فوق لتحت، كلها اسانيد مكتوبه من كثره الاسانيد والاختلاف. ممكن يكون، وبعدين كمان لابد ان يكون كل حديث عن روي عن صحابي. الصحابي لو واحد في الاحاديث كلها بخششهم كلهم في الخلاف، لو الصحابه مختلفين بفصل ده عن ده بقى عن ده عن ده عن ده وهكذا. ده شايف موضوع كبير يعني تعرفوه في محله كده. احنا انتهينا الان من الكلام عن الشذوذ والعله، وطبعا الكلام في الشذوذ والعله دول احنا ممكن نعملهم في دروس، تمام؟ فكده انتهينا بفضل الله عز وجل من الكلام عن الحديث الصحيح. هناك مسائل تتعلق بالحديث الصحيح سيذكرها ان شاء الله عز وجل، واحنا هنتكلم عليها في محلها باذن الله. ده بلنا ده كده ساعه بالضبط. ها طيب خلاص، يبقى نتوقف ان شاء الله عز وجل كده. ان شاء الله في بعض المسائل المتعلقه